حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كنت طيب من غبائي والزمن غير أخلاقي، كل يوم بتزيد أعدائي وعيون كتير حواليا، نفسهم يدمروني بس مش هيحصلوني. طب في داية اللي بعوني جدعت ليكو دية، كان عندي طموح تطلعوا جدعان زي ما بتقولوا اخوات، في الواقع مش في الشات، بس انا علشان حرق دايرين في غيابي تعملوا اشعاعات. كلها نفسها بس كارفلا وراكنهم في الصندوق، كلها ملكس هتدوق، ده حسابكم لسه ما جاش لكروه معايا بس اما روح. العيال كبرت علينا، طب هنلبس ايه في رجلينا؟ ده احنا ما بيملاش عينينا اصغر ما فينا مش شايف، اللي فاكر عشان خايف. المحبة ما جاتش معاكو والسفر بيزيد جواكو، انتو ياللي لعب عداكو اتقالوا واوريكو، اللي نفسه في حاجة يطلوبة يلا عادي معاكو هتصوبة، ما احنا اساميكو بنشطوبة وبنظرة بنجريكو. استروا عالناس علشان ربنا يسترها يا عم عليك، ما تفوقوا ده الشر عميك، بطلوا تفتر على خلق الله بكرة الدنيا توريه. خليكوا في الحلو عشان في المرة محدش قدنا، كلها رجعة بدارة، والعشرة دي كانت قصة دي ما خلاص موضوع وانتهى. اللي شرف نفسه بنفسه صعب حد يا دنيا ينفسه، الكينج سكر مصر ده اسمه لوحده يا ابن حصانة، سكر اللي مفيش بديله يجي زي ما يجي غيره، اي حد وصاد وشين احنا معانا خلصانه.